فطال عليهم الأمل فقصت قلوب. حصل لهم يا بنات لما اللي هم الأصنام دي طال على الناس الأمل وجاب بقى ناس وغير الناس قالوا إيه الأصنام دول؟ آه ده أكيد كانوا أكيد أهلها نعبدهم بقى. فابتدوا بعد ما كانوا هم في الأول رجال صالحين وعظموهم لدرجة إن هو عملهم تمام يعني كده، ابتدت اللي جاي بعد كده يفتكر إنهم آلهة فعبدوهم من دول. شايف الخطوة كانت إزاي أو البداية كانت إزاي؟ كانوا ودا أو ودا سواع يغوص يعوص نسر، كانوا رجال صالحين. أيوة لذلك فعلا كان اتباع شديد بقى خطوة شيء إنهم من أول كانوا أبدا ناس صالحين، كانوا ناس فيهم صالحين بيعملوا الصلاح وعملوا الخير. لما توفاهم ربي قالوا دول خسارة ما نفتكرهمش، طب تعالوا نعظمهم بقى لدرجة إننا نعمل لهم إيه الأمر ده. طب هتعملوهم بس للناس تختار وتتفتن فيكم يقوم يعبدوهم؟ لا لا مش هنقوم احنا نعبدهم مش ممكن. فلما طال الأمد جم عيال من بعدهم عبدوهم، فكانوا هم دول. فلما أرسل ربي نوح أرسل ربي سبحانه وتعالى نوحا ليدعوهم للواحد الأحد، وكل الرسل أرسلهم ربي للعباد التوحيد. التوحيد اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي أنا عايز أقول لكم عليه، توحيد الربوبية أيام دول كانوا متفقين في توحيد الربوبية، حتى لحد مشركين مكة كان عندهم توحيد الربوبية. يعني إيه توحيد الربوبية؟ يعني عندهم الرب هو رب السماوات والأرض، كان يؤمنوا بأن الخلق بيدي، الملك بيدي، التدبير بيدي، يبقى يؤمنوا بالرب، يعني عندهم توحيد الربوبية. طب ما كان عندهم إيه النقص؟ كان عندهم شرك في الألوهية، يعني كانوا بيعبدوا أصنام، وهذه الأصنام التي يعبدوها معناها أنهم ما كانوش بيوحدوا الإله الواحد. فكان التوحيد الألوهية عندهم كانوا بيشركوا الله. ولذلك طب أنتوا بتعبدوا مين ده؟ ما دامكم بتعبدوا رب واحد، ما نعبدهم إلا احنا عاملينهم واسطة، احنا عاملينهم واسطة. شفت يعني محبة وقدرة؟ سمعت كده أحد كده واحد يتكلم شريط يعني واحد يقول، فبيسأله رب يقول له أتسجد لضريح؟ تسجد لضريح؟ قال له أسجد من كل ما يقربني من الله. وأنت تعرف ما الضريح يقربني من الله. ولذلك سبحان ربي هم قالوا كده، قالوا سبحان الله عشان يقربونا إلى الله زوف. نفس الآية نفس الآية. إذن هذا كان سيدنا نوح عليه السلام لم يمل من الدعوة، لم يمل أبدا من دعوة القوم يا رب يسألهم إذا عبود الأرض عبود ربكم إنه كان إيه والله جعل لكم الأرض إيه سافة لتسلكوا منها سبلا. قال إيه نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده لو إلا خسارا ومكروا مكرا. وقالوا لا تذرون آلهتكم تطعون في أولى ولا تذرون ودا ولا إيه سواع ولا أبو وقد أضلوا كثيرا ولا تذر الظالمين إلا الأولى خسارة الأخرية خيرا. شوفوا انظروا في نوح أرسله ربي سبحانه وتعالى برسالة، وكان نوح بعد مدة طويلة من آدم، كان الناس بعد آدم على ملة واحدة بدون رسالة يعني بعد كده أرسل ربي سبحانه وتعالى نبي الله شكل نبي الله نوح. فكان سبحان الله انظروا اختلفت آراء الناس بعد آدم وتشتتوا، فأرسل ربي بقى إيه نوح. كان الناس أمة واحدة فبعث الله من النبيين مبشرين ومنذرين. مبشرين لمن؟ يبشر من؟ المؤمن وينذر من الكافر، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف. إيه اللي اختلف المصر بينك ده؟ طب ده هو إله واحد يعبد واحد سبحانه وتعالى. ولهذا كان سبحان الله ما تيجي تنظري إلى نوح عليه السلام، كان في وقت اختلف فيه إيه الناس، أرسل ربي سبحانه وتعالى قال لي إيه، أرسلنا نوحا إلى قومي. قيل وعمره كان، لأن عمر الأنبياء ترسل برسالة كم سنة ترسل الأنبياء؟ 40 سنة أحسنتي أو أكثر أو أكثر، لا 160 لا 40 كان، لأنه سبحانه وكان أهلا للرسالة. قيل كان 40 سنة أو أكثر، ولذلك ولكن يقول الكاتب ولكنه لا أظن أنه أقل من ذلك. أرسل ربي سبحانه وتعالى إلى قومه، قوم بس خلي بالكم، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل رسول أرسل إلى قومه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل بعث إلى الناس عامة كافة. يعني شوف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول أرسل إلى أمته، كل نبي من المرسلين كده سبحان الله عليه، كل واحد منهم أرسل إلى قومه، ولما أرسل في زمن معين، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كافة للناس أجمعين عاما، ليس فيهم عبد نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما يدعون لتوحيد. شو كان ما في نبي رسول أتى إلى قومه، وما في داعي يدعو الناس لابد أن يدعو إلى التوحيد الصحيح وإلى ثمرات التوحيد في حياته، لأن التوحيد زي ما قلت لك من ثمراته أن يبقى شجرة في القلب، قلبك شجرة متينة قوية أصلها ثابت عارف السماء تدي تقولي أقولها ولا حين إيه بإذن ربها. واضرب الله الأمثال الناس تعلمه إيه يتذكروا حاجة يعني في قلبك رسخة. طب إيه ثمرتها في قلبك؟ هتبص لو بترسمي شجره كده جذرها ثابت في قلبك ما بتخلعش ما بتخلعش جامده جامده، تثمر ايه؟ تثمر خوف من الله، تثمر حب الله، تثمر حب طاعه الله، تثمر الطاعه، تثمر الشكر، تثمر الرضا، تثمر الخشوع، تثمر الاخبات. كل دي لو ما كانش التوحيد في القلب القوي ولا ثمر من دول هتلاقيهم في قلبك ولا ثمر، هتلاقي الإنسان قانت. القانت من رحمة الله دليل إن الشجرة ضعيفة مهزوزة. عشان كده أقول له حاول تقرأ القرآن عشان تدرس شجرة الإيمان في قلبك، تغرس يوم يزداد في قلبك الإيمان تقوم تبقى راضي قضاء ربي سبحانه وتعالى. إذن لبس لبيث جيم هذا الرمل اللي هو السنة دي يعني 950 يدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم التوحيد، التوحيد لله يعني عبادة الواحد الأحد. عمر طويل ظل نوح معهم عمر طويل صراع، تخيل الصبر بقى. شوفي انت لما تيجي في بلاء مثلا نسأل الله المعافى والعافية، بلاء في بيتك او في ابنك او في بيتك او كده، وتبص تلاقي البلاء عندهم سنة ولا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة، بتبقي في ايه؟ كرب وضيق. وسيدنا نوح عليه السلام ظل في صراع تسعمية حتى جت عليه الأجيال، وكل جيل قبل ما ينتهي يقول له خلي بالك في راجل هنا بيدعو اوعى تسمع اوعى تصدق كلامه. في سوره نوح عز وجل قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يخر كنتم تعلمون. وبعدين هو بيقول له ايه؟ قال رب اني دعوت قومي ليلا والله يا رب لن اتوانى. دعاية تقوم زي ما تيجي تدعي واحدة وتقول لها وتعرف تنصحيها تنصحيها بالليل وبالنهار وفي كل وقت، وهي ما زالت إلا عايزة تعمله بتعمله مهما قلتي بتقول هي مكبرة دماغها. يعني هو بيقول كده سيدنا نوح دعاية تقوم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا مش قبله يقوم يزداد القرب، لا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أيديهم واستغشوا ثيابهم، غطوا كده عشان ما يشوفوش، أيوة كده استغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يروني، أعوذ بالله من هؤلاء. يعني انهم يسدون كل منافذ الوعي. يعني لما تيجي واحده تنصح واحده وتبقى عايزه تقول لها كلمه طيبه تقوم تسد عليها منافذ الايه النصيحه، تقفل معاها، مش عايزه تسمع. هي مش سامعه الا صوت الايه الشيطان. خلي بالكم اللي بيبقى مع نفسه لوحده بيبقى مستمع على صوت الشيطان، هو اللي بيزين وهو اللي بيوسوس وهو اللي بيقول له هو اللي بيكد له هو اللي بيحزنه. بيفضل الانسان طول ما الانسان لوحده كده مع نفسه كده كوني على ثقه ان لا يمكن يشعر بالسعاده، لانه ياتيه الشيطان في كل لحظه لا يتركه ابدا الا حزين، ليحزن الذين امنوا. عشان كده قال له يا ربي دول سد كل منافذ الوعي، لا بيسمعوا ولا بيبصروا ولا بيتواصلوا معاه، أصروا على ما هم عليه من الباطل ومن المعاصي، دول مصرين، واستكبروا فوق كل ده، استكبروا عملوا كده وسدوا منافع يعني كل ما منافذ الوعي، وفوق ده كله استكبروا عن ايه؟ استكبروا عن الحق، استكبروا عن الطاعة، استكبروا عن كل ما كتبوا ربي لهم، استكبارا تأكيد الكبر. زي كما تيجي واحد مصر على معصيه، تيجي مثلا او مصر على شيء ما يعني او علم الزياده او كده، تيجي تقول له يجيب لك 100,000 عله و100,000 عذر و100، هتحس ان انت قفل عليك المنافس دي، انت نفسك ما تبقيش عندك ايه، خلاص ما فيش دماغ بقى، ان انت خلاص لكم دينكم ولي دين. ثم اني دعوتهم جهارا كده، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فقلت أول حاجة في الحالة اللي عشان نرجع إلى الله اغسلوا نفسكم. سألهم فإيه دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان، والله لو استغفرت هيغفر لي، ده كريم، والله مهما فعلت من معصية وأقبلت على باب الله والله لا يردك، والله الكريم لا يرد عبادي. ولذلك ربي سبحانه وتعالى أمرك بالاستغفار، وربي سبحانه وتعالى يقبل توبتك. تقولي لا بس انا عملت معاصي كتير، اقول لك والله لان ربي في سوره الفرقان يا بنات ماذا يقول فيها من ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا، مش وعمل صالحا، وعمل صالحا، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الايه التي تليها ومن تاب وعمل صالحا، تأكيد، فإنه يتوب إلى الله ما تاب. بس تعملي يعني توبي وزيدي بقى، قولي يا ربي بقى أنا هبتدي صفحة جديدة بقى، أنا عايزة أزيد، أنا عايزة أسعد. ما أصل طريق السعادة يا بناتي، طريق السعادة مسدود إلا طريق واحد، طريق واحد هو المفتوح مستمر ووصلك للآخر، لو طريق الى الله عز وجل. انك سبحان الله تتعامل من هو الله عز وجل، تسعي بالقرب، تسعي بطعم، حتى تسعي في الدنيا بما يعطيك ربك. اذا لو عايزه تسعدي وانت حاسه بكآبه وحاسه بضيق وحاسه بكرب وحاسه، اقول لك انت بعيده عن ربنا، انت مش عارفه ايه الطريق النص، مش عارفه القران، ولذلك ما تجري. شوفي سيبك من الانسان اللي هو قاعد ايه واخد حياته يقول ايه فلان او فلانه، عايش حياتها بتقول على الولد اللي بتخرج من اول يوم قاعده تتفسح من اول يوم قاعده ما شاء الله، تشرب شاي وتشرب قهوه وتاخد مش عارف ايه وتعمل ايه وتتفسح فين وتلف ايه. اقول لها يا ساره والله دخل الدنيا، مش انا بقول الكلام ده لكن العلماء السابقين اللي ماتوا قبلنا بسنين قالوا والله دخل الدنيا وخرجوا منها ما عرفوا الذ ما فيها. خرجوا ودخلوا باب، دخل زي كده يعني وطلعوا من باب التاني، والله ما عرفوا أزكى ما فيها ولا أسعد ما فيها. تفضلي تلفي وتحولي وتدوري وتقولي أنا مش عارفة مالي، أنا بتضايق، أنا مش عارفة دايما، سبحان الله. يعني حتى لما تيجي أمي تقولي بنتي ما عرفش الكئيبة دايما، كتير من الأمهات تبقى كده. أقولها كلمة واحدة بس أسألها، هي ملتزمة يعني بالصلاة؟ طيب ملتزمة يعني بشرع الله حتى في الحدود اللي هي الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها، قلت هي بتعمل كذا، قلت هي بتبقى سبحان الله بتخرج تتفسح وتعمل، قلت هي السعادة والله بيسعد. استعارة من تقولي نفسي قرأتي آية كده والله الآية غسلتك غسلتك الاستعارة انت تدخلي رمضان وانت كئيبة وتخرجي من رمضان وانت بترفرفي يعني بترفرفي مش هتموتي لا ربنا يهديك بس ساعات كل ما بيرفرف صح بيفرفر طيب معلش لا يعني كانك طيره بسعاده الذكر يعني سبحان الله يعني شرح الصدور يعني صدرك صدرك مشرح يوم يخرج تخرج ايوه هي السعاده السعاده مش انك ان انت تاكلي لنفسك فيه تشربي لنفسك فيه تتفسحي معرفش ايه يبقى عندك بيت معرفش في الحته الفلانيه تبقي شقتك معرفش شكلها فيها ايه مش دي سعادة والله والله ممكن يكون إنسان عنده حاجة غالية جدا لكن سعيد عن طريق الرضا السعادة في الرضا هنا دول سبحان الله بعيد عن طريق السعادة فهم كانوا يعني شوفوا انظروا بقى مراحل الدعوة لما قعد يقول لهم ويجيب لهم يعني دلائل ربوبيته استغفر الله بأنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء هو اللي خلق هو اللي بيدبر هو اللي بينزل لكم المطر يرسل السماء عليكم مدرارا ده بالاستغفار والتوبه هتبقوا ربنا يرزقكم حسب تحتسبوا بس اكسلوا الاستغفار اكسلوا الصلاه على رسول الله يرسل السماء عليكم مدرارا وبعد كده اقول لكم بامان المولانيين اجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا وبعدين بعد كده بيقولوا في شديد يا جماعه ما لكم لا ترجون لله وقارا مش هو اللي خلقكم وقد خلقكم اطوارا طيب تعالوا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا شوف هو الخالق هو الرب لا سبع سماوات طباقا طب بصوا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سرارا له طيب بلاش والله أنبتكم من الأرض نباتا من خلقه ثم أنتوا هتنزلوا فيها تاني بعد كده هتخرجوا منها وتبعثوا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم إيه؟ الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة ما عجبهمش قال لهم يا ربي يا ربي عملوا معايا كذا أهلكوني لما دعيتهم أهلكوني ما فيش دعوتهم في كل الأوقات وأنا من يجعل لكم أبوس وجعل لكم بعد كل النعم ربنا سهل لكم الأرض وأعطاكم ربي إني ما فيش بقى جعلوا بقى اللي هي الأصنام كده وبعدين في الآخر ربي لا تذر من الكافرين ديارا دعا لهم ربي لا تذر على أرض من الكافرين ديارا كل الناس اللي بقيت موجودة دلوقتي من أمة من مين من اللي ركبوا مع مين ذرية من حملنا مع نوح ليه إنه كان عبد الإيه يعني الشكر يا بناتي الذي نفتقد إليه والله نفتقد إليه والله إن كثير من الناس لا تعرف ولا تقدر النعم النعم مش في الأكل والشرب بس النعم في كل ما حولك النعم في السكن أنت مقفول عليك بابك مستورة فيه مقفول عليك الباب محدش عارف اللي بيتك ايه انت في بابك تاكلي ما تشربيش تشربي ما تشربيش تلبسي اللهم لك الحمد على الستر اللهم لك الحمد على نعمة انك سبحان الله اولها واعظمها نعمة الايمان اللهم لك الحمد يا ربي نعمة اعظم نعمة نعمة الاسلام يا ربي على النعمة وعلى كثرة النعم ولذلك هم لم يستقيموا على الطريق هما لم يستقيموا ما قدروش نعمة الخالق ولا قدروا نعم الخالق ولا قدروا أعظم نعم إن ربنا يرسل إلينا رسل ولا قدروا نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يرسل إليه نوح عليه السلام ومع ذلك لم يستفيدوا من دعوته كل الفترة دي لم يستفيدوا من دعوة نوح فلذلك قال ربي فما آمن معه إلا قليل يعني يقول كل الفترة دي ولكن فلما تيجي لابنك او بنتك وتقول يا ابني صلي او يا ابني اعمل كذا او وتلاقي الامر الولد يعني لا حول ولا قوه الا بالله تهلكتي معاه هلكتي معاه او البنت كذلك هلكتي معاها اصبري اصبري ما تيأسيش كما لانه لم ييأس نوح عليه السلام